الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والارض شهادة ندخلها في يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وهو مصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار وبعد ان احبت الله فطلتم جميعا وطابت شاشه وتبولتم من الجنه مقعدا ومنزلا اي عباد الله فإذا مما يمجد الفؤاد ومما يقطع القلوب المؤمنة للبشر ما نراه من التعرف من هذه العداوات ومن هذه المشاحنات ومن خطاب الكراهية الذي انتشر انتشارا واسعا لعله اشد من انتشار ذلك الهجري خلال الايام الاخيره فيما بيننا مع المسلمين والمسلمات عموما وفيما بين اهل الجزائر خصوصا فان لله وانا اليه راجعون خطاب الكراهيه خطاب العداوه خطاب الشحناء خطاب البغضاء واللعنه المستمر والسب من غير داعي نسب الاحياء بل ونسب الاموال عباد الله ليس لنا فإننا إذا نظرنا إلى جهة أخرى فلن نشط إلا من أجل طائفة غير قليلة من أبناء الإسلام يتبجحون إلى أهل الكفر يتمزقون إليهم يتوجهون ويتحسبون إليهم بأنواع المعاملات بل وتبجحون يحتفلون بأعيادهم ويظهرون المودة لهم فإذا الأدب أنك ترى أهل الكفر هؤلاء لا يقصرون ولا يعلون جهدهم في تشريد المسلمين والمسلمات في عبادتهم في مشارق الأرض ومغاربها عبادات شرعية اعتزازات صريحة وصارحة على المسلمين والمسلمات من قبل المسلمين من قبل المسلمين من قبل المسلمين من قبل اليهود من قبل الصليبيين من قبل اعداء الله واعداء الدين على مرأى ومسمع من العالم اجمع بل على مرأى ومسمع من أبنائنا الذين يتوددون في الكثير بأنواع المعاملات الطيبة وبالعكس فإنهم لا يقصرون في هذه العداوات وفي استحداث أنواع الفرقة فيما بينهم فإنا لله وإنا إليه راجعون مع الأحكام لقد ابتعدنا ابتعادا كبيرا عن تعاليم هذا الدين العظيم ولقد ابتعدنا بما يهديه الشك ولا ريب ابتعادا كبيرا عن أعداء الإسلام إي والله. والصلاة لا تجد الحياة إلا بعد مكاسب الأحجاب والناس المخزنة لطائره فقط كسبت حياته على أطلاقه. هكذا حياتنا في تحمر لما ابتعادنا عن دين وتعاليمه، ابتعادنا عن أخلاقه الطيبة الطاهرة، ابتعادنا عن الآداب الكريمة التي جاءت في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع أحسن. لذلك فإننا بفضل الله تبارك وتعالى قد اتفقنا على أن نسير قدما في هذا الزمان المبارك في الحديث عن الأخلاق وما أدركنا الأخلاق، والحديث إن شاء الله تعالى هي الخطبة العشرون في هذا الزمان المبارك وفي هذه السلسلة المنونة. عباد الله كنت معكم ولا أنا بإذن جل جلاله وجل في خلق عظيم رفيع جليل، إنه خلق الألفة وما أدركنا الألفة، الألفة المحبة المودة خلق عظيم وأدب كريم والله أعظم. أيها الإنسان تحدثنا في الخطبة الماضية عن الألفة كيف حث الله عز وجل على هذه المسألة وكيف أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة وكيف تآلف الأولون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله نواصل الحديث في هذا الموضوع جلالة، فأعلموني قلوبكم وأتذكركم حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الأحبة قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: واعلموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول جل في العلا: هو الذي أيدك برحمته وبنصره وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عباد الله ديننا باختصار الشديد هو دين الألفة بين أجزائه، دين المحبة والمودة بين أجزائه وأوليائه. أيها الأخيار كنا قد أشرنا في الخطبة الماضية إلى طريقة طيبة من أسباب تحصيل هذا الخلق، كيف نصل إلى الألفة والمودة والمحبة والاتحاد والتعاون فيما بيننا أيها الناس. إن أهم ما ذكرناه من أسباب تبسيط رب الأرواح هداية الألف والألف فلنزل الدعاء ولنزل للقراءة عند ذلك رب الأرض والسماء أن ندعوه سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، أن يسمع شفاءنا، أن يسمع جلدتنا حتى نكون أقوياء فيما بيننا وحتى نكون أقوياء نرهب أعداءنا ونرهب أعداء ربنا وربنا سبحانه وتعالى. عباد الله السبب الأول دعاء الله عز وجل، سؤال المولى تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وناديكم بالنعمة فمن الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هكذا قال ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعانا. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد فان اصبع الله اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلب القلوب تبكي القلوب من اعتقها يقلب القلوب تبكي القلوب من اعتقها يا مؤلف الف بين قلوبنا يا من يؤلف بين القلوب ألف بين قلوبنا ألف بين قلوب المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأكارم مما أشرنا إليه من الأسباب السلام. إي والله السلام خلق من تمسك به كان ان شاء الله تعالى مؤمنا، ومن كان مؤمنا كان ان شاء الله تعالى من اهل الجنه، والذين في يده لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تهلكوا، او لا تدخلوا على شيء اذا فعلتموه الى هذا الدور. شفنا ما بينكم اذا فعلتموه الى هذا الدور، شفنا ما بينكم. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الله، كلمة السلام اسم من أسماء هذه الأعلام، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه هو السلام. فلنرشد هذا الاسم المبارك ولننصر هذه التحية العطرة فيما بيننا، ففيها من الأجر وفيها من الثواب ما لا يعلم إلا من يقولها، وفيها تشتري المحبة والمودة فيما بيننا، وهي كلمة سهلة يسيرة على ألسنتنا. فلماذا نتفاخر؟ لماذا نتفاخر؟ اسمع إلى قصة هذا الرجل، إنها قصة عجيبة رحمه الله. رجل كان ثريا غنيا، قبل وفاته جمع أموالا فجعل يقسم المال. أنت لك كذا وكذا من المال، وأنت لك كذا وكذا من المال. ثم ترك مبلغ المال زائدا، فقال أنا هذا المال فأعطوه في رجل لا أعرف منه، لا صفته كذا وكذا. ما هو لي ما هو جواب ما هو لا علمه صفته كذا وكذا. لقد مر علي مره فسلم علي سلاما حارا اعجبت اعطاه مبلغ كذا. لا اله الا الله، تسليما واحدا اصبرت في قلب هذا الرجل فهبط له جزءا من ماله وليس عليه شيء. عباد الله، السلام مصدر بركه تتبع في قلوب افاعيل. وقف على السلام باب حكم الأخوة الإسلامية، من عيادة المرضى، من تشفية العاقل، من التشفية لجنائس المسلمين والمسلمات، من الرشد لأهل الإسلام، من تلبية الدعوة إلى أخر ما هنالك من حقوق الأخوة الإسلامية. من تمسك بها كان إن شاء الله تعالى ساعدا ساعدا حديثا في نشر المودة وفي نشر خلق المحبة بين أبناء هذه الملة المباركة. أيها الأحبة، أعوذ بالله من أعظم ما يكون قلت الفتنة بيننا مثل هذه الصلوات، مثل هذه اللقاءات، مثل هذه الاجتماعات. الجمع والجماعات يقول رب العالمين عليه الصلاة والرحمات. لأجل هذا أمر الله عز وجل بالجمعة وبالجماعات، يعني من أجل ما فيها من الألفة، من أجل ما فيها من أجل المحبة والمودة والتعارف والتآلف والتناصر والتناصر والتعاون على الخير والتقوى بين أبناء هذه البلاد المباركة. إذن الله الله الجمعة، الله الله في الجماعات، فإنها سبب من أسباب المحبة والألفة كما أسلفنا عباد الله. من أعظم الأسباب لا يعتبره كثير منا من الاستجابة الحالية في وجه أهلك، عرفته أن تعرفه أشهد نفسه الذي رأيناه كما رأيناه في قضية السلام، وأن نسلم على من عرفت وبدأ تعرف ما دام أنه مسلم فسلم عليه. لا تسلم المعرفة، لا تسلم المصلحة، فإن ذلك من أشراط الساعة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. إن بين يدي الساعة تسلم الخاصة كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أن تلقي السلام وأن تلقي السلام على من عرف ومن لم تعرف، ثم كل السلامة الحالية اجتنابة في وجه أخيك صدقة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف إليها ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منتصر، ولو أن تلقى أخاك بوجه منتصر كما في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. بني إن البر يكون هين وجه طليق ولسان لين، وجه طليق ولسان لين. ما أكثر البر وما أكثر الخير وما أكثر الخلق الحسن. وجه بني وجه طليق ولسان لين. يقول شيخ ابن عبد الله بن رضي الله عنه وارضاه ما حدثنا ارسل الله صلى الله عليه وسلم منذ مثلا ولو اخواني الا تبسم في وجهه بسجد فوقه ونفس وماله الله ما حدث قلت ولا وضع مثل رسول نبيك امه هذه صلوات الله والسلام عليه ما حدث منذ مثلا ولو اخواني الا تبسم في وجهه عليه الصلاه والسلام فالابتسامه صدقه وخير صدقه الابتسامه كان كل كل لكن كل كل والمحبه فيما بيننا فلماذا يكشر بعضنا عن عناده اذا لقي اخاه واذا لقي عدوا توجه وتذلل واهان نفسه امامه وبين يديه واذا لقي اخاه تطاول وترفع وكشر عن عناده وازار وجهه ورطمه وترك السلام كانه امر بان يترك السلام على اهل الحسنى انا لله وانا اليه راجعون كل ذلك يفعله الكثيرون بالسلك وبالسنه وبمصحف البدع لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون اعوذ فاقول من اعظم الاسباب نشر الالفه والتوجه بين اهل الاسلام التعاون فيما بيننا أن نتعاون فيما بيننا أن يمد بعضنا يد العون لبعض من أعظم ما يدرى في المحبة والألفة والمودة بين الناس نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من تنفع مؤمنا كربة من كرب الدنيا نسأل الله عنه عظمة من كرب يوم القيامة ومن يستر على المسجد يستر الله عليه عن الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون عبده والله في عون العبد ما كان العبد في عون عبده ثم اسمعوا هذا الحديث المبارك الذي ياخذ من اساسه الذي تتعهد له العقول الدنيا والفطر المستقيمة رواه مسلم في الدنيا في قضاء حوالي بسنة صحيح ورواه مسلم أيضا رحمه الله تعالى في وجه كبير بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أحب الأعمال إلى الله سرور تصيبه على وجهه وأحب الناس إلى الله أنفعه منه وأحب الأعمال إلى الله سرور تصيبه على وجهه أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ذلك الإثم أحب الأعمال لعمله يحفظه عنه وجهه كثيرا أحب الأعمال إلى الله سرور تصيبه على وجهه أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ذلك أو تصد عنه جوعا أو تخرج عنه جوعا ثم قال ولو أسعى في حاجة أهلي أحد إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا لا إله إلا الله اعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر ذاك أفضل لا يمكن أن أتصور اعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لكن خاف أن أسعى في حاجة أهلي أحد إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن ساعد في هذا الأهل حتى يسجدها له ثبت الله قدمه يوم تنزل الأحلام ثبت الله قدمه يوم تنزل الأحلام يقول عبد الله بن عثمان وهو واحد من الشيوخ في الإمام البخاري رحمه الله عليه جميعا قال ما فرض لي أخ لي إلا أقول لي عبد ما فرض لي أخ لي في حاجة إلا استعنت له بشيء يعني بشيء استعنت له بشيء فإن أتيت ما عليه وإلا سعيت له بشيء فإن أتيت ما عليه وإلا سعيت له عند إخوانه فإن أتيت ما عليه وإلا سعيت له عند الله هكذا كان المخالفين كل الناس على قضاء حوادث بعضهم عليه التحايل والرحمن زين العابدين ابن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقصده أبو له وهو محمد ابن مسلم بن زيد رضي الله عنه يقصده في زيد علي دين كبير 15 دينار يعني مبلغ كبير ذاك الوقت. بينما هو يحدثه بدينه اذ نزلت من عينيه دموع فسال اخبر اخوه ايضا قال علي دينه دينك اكاديا ولم ارى منك هذه الدمعه بعد الموت فانها والله اغنى من الدنيا والاخره جمعت نفسه اغنى من الدنيا والاخره. هكذا كانوا يفهمون وهكذا كانوا يتعاملون. لذلك كفرهم الله تبارك وتعالى، لذلك قومهم الله تبارك وتعالى، لذلك اجساد الدنيا باكلها، لذلك افراد العالم باكله رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ورحمته وسعه. فاليوم دموع ودموع تسيل بل ودماغ الدماء في صباح كل يوم في مساء كل ليله. هل مسافر؟ هل مهتم بامور المسلمين والمسلمات؟ انا لله وانا اليه راجعون. اقول الا من رحم الله، الا من رحم ربي وقليل من رحم الله. عباد الله، من اسباب زرع الفتن ونشر المودة فيما بيننا خلق المصافحة. ما أبهجه من الخلق أن تسلم على أحدك وأن تكون حريصا على مصافحته، أن تضع يدك في يده وأن تكون تضع المؤمنة في يدها في يد أختها المؤمنة. مصافحة خلق رفيع أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، نشره الناس يوم رمى أهل اليمن يفعلونه. ففي سنن ابي داود من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه جاء اهل اليمن فقال عليه الصلاه والسلام: جاءكم اهل اليمن هم اول من جاء بالمصافحه، اعجبه خلق المصافحه فنشره بين المسلمين فصار خلقا اسلاميا بفضل الله تبارك وتعالى. المصافحه ما من مسلمين يلتقيان فليتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما نسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحنا. هو السيد ولد آدم، السيد الأول والآخرين عليه الصلاة والسلام، من تواضعه أنه كان حريصا لا على الثلاثة حسب بل وعلى المصافحة عليه الصلاة والسلام. ما لقيها صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. عباد الله، نسأل الله أن في الجمع والجماعة والاجتماع في بيوت الله تبارك وتعالى، فاحرصوا على هذا الخير، حفظكم الله تعالى من كل سوء. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة بل قبل أن يصل إلى المدينة كان أهم المهم في نفسه إليه أن يبني مسجدا يجتمع فيه أهل الإيمان، وهم أنه كانوا كذا، فجمعهم في مسجد قباء أولا ثم سار إلى المدينة وقرر أن تبنى له بيوت. صلى الله عليه وسلم أمر بنية المسجد، فبني مسجد نبوي شديد من أجل أن تستمع فيه كيف تؤدي الإسلام، من أجل أن يؤلف صلى الله عليه وسلم فيه وبه. فإن قلوب أهل الإسلام عليه الصلاة والسلام أقول بذلكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي الأكارم، إخوتي الإسلام، من أعظم الصفات التي تذكر فينا إن شاء الله تعالى خلق المودة وخلق الكلفة والمحبة، أن ننصر بعضنا، أن ينصر بعضنا بعضا، أن تنصر المسلم وأن تنصر المسلمة مهما كانت الاختيار، مهما تباعدت عن الأنصار، مهما اختلفت أمثلتنا، مهما اختلفت أشكالنا وألواننا، مهما اختلفت جنسياتنا، مهما اختلفت ديارنا وأوطاننا. المهم أنه يجمعنا دين الله تبارك وتعالى، يجمعنا القرآن العظيم والسنة المطهرة، تجمعنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ينصر بعضنا بعضا بالقول بالفعل باللسان بالقلم بأي وجه ودين. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما ومظلوما. تعجب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، هذا نذكره مظلوما؟ نعم، فكيف يطلبه ظالما؟ قال ان تكفه عن الظلم، ان تاخذ على يديه، هكذا تنصره مظلوما. اذا انظر اخاك ظالما او مظلوما، قاعده نبويه عظيمه، انظر اخاك ظالما او مظلوما. وقال صلى الله عليه وسلم: فك العين يا عبادي، نحن المسلمون على ان يفكوا الفرار من الاسر الذين قتلوا ظلم وعدوان في وجه حق عباد الله. المهم ان ينظر المسلم اخاه المسلم مهما اختلفت كما ذكرت. ومن بصيرتنا لبعضنا اننا لا نزور من وقع في معصيه، من وقع في خطبه، من وضع المسعى، من وضع الكرماء، فكل نجوه فقط، ومن تنجد جنسها فقط، ومن تنجد جنسها فقط. أخوك أحمد ما يكون إليك وإلى مصرفك حينما يتداعى الشيطان الرشيد في قلبك ونفسك، يكون بحاجة ماسة إلى مصرفك. ربنا عز وجل أمر بهذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، والصحابة الذين صلى الله عليه وسلم جعلوا بهذه الكلمة المباركة. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال له بعض الناس: ألا تهتم بهذا وقد وقع في معصية كذا وكذا، ألا تبغضه بهذا؟ قال: لا والله، إنما أبغض عمله، أما هو فإنه أخي، أما هو فإنه أخي، وأخوه المدين أعظم من أخوة القرابة. هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أبغض عملا، أعتقد عملا، أكره معصيته، أما هو فهو أخي، يحتاج إليه، يحتاج إلى أن أنصره، أن أنصحه، أن أكون له المذكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوما وقع رجلا من الأولين في شيء من الشوارع فسبه خاف رضي الله عليه وسلم وصبر رجلا وقال: ما اترك هذا ما تخاف عنه، لا تعين الشيطان على خطه عظيمه الوفاء، لا تعين الشيطان على ان يحدث عن شر الشيطان. اعطاه في كل شعير وابن شعير اتركه رحمه الله كبير الشيطان، يصفر فيه، ينعم بقلبه، لا تعين الشيطان على اهله، خذ بيده، انظر فيه، كن فيه يا رحيما بيننا، انصحه، ذكره، حديث الايمان، كثير فيه الكفر والفسوق والعناد، هكذا تكون الوداع، هكذا تكون الكلمة والمحبة. رجل يأتي أو يؤتى به النبي عليه الصلاة والسلام وقد شيء محرم الله في الزمن الأول وفي زمن الكفر والنفع، يشرب الخمر، يجلد مرة تتركها، فيغفر خالد رضي الله عنه، ويحجبه فيغضب عليه الصلاة والسلام ويقول: لا تجلد، لا تلعب، فإني أعلمه يحب الله ورسوله، فإني أعلمه يحب الله ورسوله. هذه القلوب الله أعلم بها، بارئها وخالقها أعلم بها، الله أعلم بمن يحب الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله. نحن أمرنا أن نتعامل بها، والله جل في علاه هو الذي يتولى البواطن والقلوب والظواهر. اعلموا هذا، فإنه من الأهمية في المكان. عباد الله، من أعظم أسباب الألفة والمحبة البعد عن القلوب والقلوب، والله أكبر. من الأشياء التي تخلينا أعداء في البلوغ الإسلامية والبلوغ الإسلامية، هذا الشيء الذنوب والمعاصي في البلوغ الإسلامية، في مجتمع الولد في مجتمع الطبيعة الذنوب والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: من توالى الثاني في ذلك، يعني يسود الحاجة لله، ما توادى الثاني فيها فيفرق بينهما إلا بذلك يصيبهن أحدهما، فكيف لو أفرده كلاهما؟ ذنب يفرق بين الأحياء، المعصية تفرق بينهما، المتحاشين في الأحياء الأولى. قال ربنا عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، ومن أعظم المصائب البكرة التي تتحفظ فيها. الفرقة التي بعد التفاعيل عبارة مع تعجلي أكتفي بهذا الخبر ولحديث إن شاء الله تعالى تكلفة مهمة وبقية نافعة باقية بحوله تعالى وقوته أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبفضله بإذن الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفعل بما علمنا أن يزيدنا علما وعملا وثقا وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير رسول اللهم أجر أنفسنا تقواها سبحانك قد وزكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درجة ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نسأل جل في علاه قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا نسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا نسأله تعالى أن يجمع شملنا نسأله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا نسأله تبارك وتعالى أن يرفعنا على عدونا نسأله تبارك وتعالى أن يحمل دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن يصل المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض ومغاربها أن يشفي أمراض وأمراض المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن يلبس الكرة عن المكروبين أن يرفع الهموم عن المكروبين نسأله جل في علاه أن يجعل بلدنا جزايا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أن يولي علينا خيارنا أن لا يولي علينا شرارنا إنه خير مسرور وصدقه وسلم وجهه ذلك على محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وضعه عن أربعة حدثاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب المدينة الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.